هاك العام ليلة كنت سهر في التياترو وقت الراحة، ما هم يتلموا برشا ناس في السقيفة في البركون بتاع التياترو باش يتكيفوا سواجر ويبدأ وغلي وحديث ودزني وندزك. قامت عركة ما بين زوز من الناس هما متهمين، والحف وبرانس كأنهم أعظف مجلس كبير، وبداوا يسمعوا في بعضهم في كلام يقشعل الدل. حتى واحد بدا يقول لاخر خيري في كرشك، انسيت وقت اللي كنت ملبسك برنوسي، انسيت وقت اللي كنت تبات وتصبح عندي في الدار ونطعم فيك. يا اخي الاخر قال له ما اوطاك لبعد، الناس يتكلموا على الماكلة لكن ما نلومش عليك، اصلك كنود. اي ضرب الناقوس دخلنا، لكن قعدتها هاك الكلمة كلمة كنود هذيك ما فهمتاش، قعدت تحفر في قلبي. وانا من طبيعتي نبدأ نبحث على العلة وبنت العلة والقاضي باش مات، ونفركس كل مثال شنو هو اصله وكل كلمة شنو اللي كان فيها سبب. وساعات تمشي مبالي وساعات ترجع، حتى لهاك المرة انهارنا في الإذاعة وجاء الشاوش قال لي ثم طفلة تحب تكلمك. خرجت لها قالت لي أنا من جيت بربة ولا البطانة ولا شنو، قالت نحب نجي عندك في الدار. لواه؟ قالت راهو بابا طردني أنا وأمي، أمي مشات عند خالي وأنا ما لقيتش نمشي، هاني ركبت جيتك لهوني مش تقعد عندك في الدار. قلت لها مرحبا أقعد. نهار هي تحدث في الدار على أبوها، قالت ما هو أصل كنود. قلت لها إيش معناه هذا؟ قالت حكاية هذه. قلت لها يعقد احكي لي؟ قالت على هاك السلطان انهار واقف في الروشن، تعدى طالب تحت السرايا يا كريم تعالى يا كريم تعالى، رماله زو الصور دي، هزهم الطالب قلبهم اخزر لهم ليح، لقاهم زو الصور دي، هز راسه وقال له اصلك كنود. السلطان دخلت له الكلمة من هوني خرجت من غادي، مفطنش بيها ما ردش باله. لكن بعد في الليل اتفكرها، قال يا وزير اش معناه كنود؟ قال يا سيدي انا عمري ما سمعت هالكلمة. قالوا نشد لي عليها وجيب لي مغوي بخبر. النهار الاول الثاني الثالث اش عملت يا وزير؟ قال يا سيدي ما لقيتش. قالوا ما له عامل وزير انا، اي برا اركب وامشي للبلدان وامشي للصحاري وامشي لوين يظهر لك، وما نشوف وجهك الا بهاي الكلمه هذه، ولا ما ترجع ليش مش لازم. اركب هاك الوزير وخرج من البلاد. كل بلاد اللي يوصل لها يقعد فيها هاك الجمعه نصف شهر ينشد يبحث ومنها يركب. نهار عشت عليه العشيه في الخلاء، يلقى خيمه، اي قال مات هون، وقف قدام الخيمة حنحن الحصان، خرج الطفلة عسلامة مرحبا، قال لها ضيف ربي، قالت تفضل. شدت له الركاب هبط، فرشت له زربية قعد، هبطت على الحصان ربطته وحطت له طرف شعير قدامه، جابت قلت المال الراجل صبت عليه غسل طرافه. هو ما هكايا وشايب جاء بوها، خرجت له قالت له عند نظيف وراه وجهه ما يخيبش ظاهر فيه كبير قوم. قالها انا ما نجمش نقعد، جيت باش نقول لك اللي انا مش مبات الليله مع الغنم وباش ما تحيرش عليا، لكن اجا معايا نذبح لك علوش واعمل له كسكسي ومسلان. خرجت معاه، كيف وصلوا للغنم بدا يقلب من علوش لعلوش، هذا ايه هذا لا هذا لا، ومنها قالت تي هو الواه علوش تي مو برشني يكفي. تخلي المعيز يختار. ومنها قالها أي مش لازم، برمشي اذبح له سردوك. هي اعطته باللفتة وعيت لها قالها يا عيشة يا عيشة، تي فريرج يزي فريرج صاير. قالت له مليح بابا، هي دارتها قال ايش هيجة مش لازم، ديري له كسكسي بشوية حليب. امشت طيبت كسكسي، سقت هلو بالحليب وحطت له يتعشى. تعشى ورقد، قام في الصباح امروح، ارمات له على الحصان، شدت له ركب، هو جاي بقي فيها بخير. وهي قالت له لا تنوم لي يا هنود، اصل بابك نود، اللي قرشت الكلاب عصاته عمره بالخير ما يجود. قال لحدك ثم، ولا هبط وقالها هذه اللي جابتني عليها، جيت على خاطرها وقاعد ندور من بر البر. اش معناها الكلام هذا؟ اش يحب يقول كنود؟ قالت له كنود معناه طالب، الطالب اللي الكلاب قرشولو عصاته وقت اللي يقف يطلب على الدوار ويخرجولو الكلاب ويبدأ هايب عليهم بعصاته وهم يقدمولو فيها، هذاك كيف يتبدل عليه الحال ويولي مبسوط ويولي دز الخير في الخير بالركبة، يقعد باقي طبيعته طالب وعمره ما يجود بالخير. بابا راهو قال لي باش يذبح لك علوش، ومنها ندم على علوش قال برشني، ومنها قال لا سردوك يزي، ومنها قال عمله فريرج، ومنها قال كسكسي بحليب، على خاطر أصله موش حاجة. من حينه انزل على الحصان ويش بدها مشاف حتى وصل لبلاده. مقابل السلطان قال له يا سيد راهي نازل فيها وفيها. قال عجيب، مال أنا وليت أصلي طالبة؟ قام من حين مشى لدار الحريم، مشى لأمه كب على راسها قعد بحذاها، جات القهوة قعدوا يتحدثوا من هوني لهوني، ومنها قال لها يا أمي شكونوا بابا؟ وقعت له سبع لطاف، اش معناه شكونوا بوك؟ قال لها معناه شكونوا بابا؟ يزي يا ولد، قالت له بوك ما هو السلطان المرحوم. قال لا أصدقني. قالت له ما عندي من أصدق، هذاك هو الكلام. القاها ما في عينها طب، ما مستعرف بشيء، دبر لها في حيلة كيف ما يقولوا في الخرايف الكل. بعد بمدة اشتهال محمص، ايجا افطر معايا يا أمي، هي مدت يدها وهو غطس هالها في المحمص، تغلي وتفرق المرات شوات. قالها ما نسيب لك يدك إلا ما تصدقني وتقول لي شكونوا بابا. قالت له وليدي مالا إذا كان الكذب ينجي الصدق النوجه، سيب لي يدي. سيبها. قالت له راني عمري ما ولدت أنا وعمره ما شقني أذناء، وقد ما داويت وما كتبت وما عزمت وما بخرت وما شربت قرطس، عمره ما شقني أذناء، حتى سمعت اللي السلطان ناوي مش ياخذ امرأة باش يخلي ولد اللي يخلفه على الكرسي. دبرت في حيلة، ثم طالب يسكن في عشة البرة من البلاد، ساعة ساعة يجي يطلب قدام السرايا. انهار عيد جات مرته عطيت حويجات، ولت ساعة ساعة جي هي نحسن لها، حتى نهار شفتها كرشها بدأت تكبر، تفاهمت معاها ومع رجلها وكريتهم بالفلوس باش كيف تولد المرأة تجيب لي الصغير. وقعدت كل نهار نزيد نربط حاجة على كرشي، ما وصلت هي لشهرها إلا ما أنا وليت كرشي في حلقي. والسلطان فرحان وفي خلافات من عقله، وناس تفصل وتطرز وتحضر في حوايج الصغير. ليلة اللي ولدت رجلها جاب لي صغير تحت دربالته. قلت يا رسول يا جبريل، خلطة القابلة متفاهمة معاها زادة وكريتها السلطان يمشي ويجي يستنى قامت صغاريتها ولدت. وليدي ربي أراد بيك الخير، كنت مش تجي طالب، هاك جيت سلطان ولا سلطان إلا الله. والسلطان مش بوك وأنا مش أمك. قال يبدأ هذه هي النازلة، الطالب عقلني وعرف اللي أنا ولا وسلطان كيف ما هانش بي نعطيه أكثر من ذو الصور دي. عرفني لطالب، ما يكون أصلي إلا طالب. على كل حال هذه سلطنة وهذه سلطنة.